لا Allah. الحاج تقول حضاب النبي وَاشْرَبُوا هَنِيئًا Oh,

أنا في العرض. لا خلقنا برسالة في كذا. مين عارف؟ Oh.